الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سائل من ماليزيا يقول: إن يوم عرفة عندنا يوافق يوم السبت، ونحن نعتمد في ذلك على التقويم المجرد دون تراء الهلال، فلو سألت مثلا عن يوم عرفة السنة القادمة لأخبرناك عنه، فهل نصوم الجمعة مع عرفة أم نصوم يوم السبت؟ ومتى يكون عيدنا في ذلك في هذه السنة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العمل بالحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه غير معتبر شرعا، فليس هناك دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من الصحابة يدل على اعتداد المسلمين بالعمل بالحساب في دخول الشهر أو خروجه، سواء كان في شهر رمضان دخولا وخروجا، وسواء أو كان في دخول شهر ذي الحجة وخروجه، أو غيرها من إثبات دخول الأشهر أو خروجها. فإن قلت: وما المعتمد في هذا من العلامات الشرعية؟ فأقول: هناك علامتان شرعيتان، إحداهما علامة أصلية والأخرى علامة بدلية. أما العلامة الأصلية فهي رؤية هلال الدخول، فالشهر الذي رؤي هلاله دخولا فإنه يثبت دخوله، فإذا انتفت هذه العلامة لوجود سحاب أو قتر أو غبار ونحوه، فإننا ننتقل إلى العلامة البدلية، وهي إتمام الشهر 30 يوما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك فالمتقرر عند العلماء أن الشهر لا يدخل إلا برؤية هلاله أصلا أو بالإتمام بدلا. والمتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. فالواجب على دولة ماليزيا وعلى غيرها من دول العالم الإسلامي ألا تعتد في دخول شهر رمضان وخروجه، ولا في دخول شهر ذي الحجة وخروجه، على مجرد العمل بالحساب، وإنما الواجب عليهم أن يعملوا بتلك العلامات الشرعية المتقررة في الأدلة الصحيحة. ولأن المتقرر عند العلماء أن ما كان من العبادات يطلب على وجه العموم، فإن الله عز وجل يجعل له علامة يشترك الجميع في معرفتها، ومما لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله تعالى أن العمل بالحساب لا يعلمه إلا خواص الناس، فلا ينبغي تعليق دخول العبادات العامة بعلامات لا يعرفها إلا خواص الناس، ولأن تعليق دخول الشهر بالحساب يتضمن إبطال وإهمال العلامات الثابتة بالأدلة الصحيحة. والمتقرر عند العلماء أن إبطال شيء مما جاء به الشرع لا يجوز، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله. فإن قلت: وهل ثمة أحد من العلماء قال بجواز العمل بالحساب؟ فأقول: لا يعرف ذلك القول عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها من أصحاب القرون المفضلة، وإنما الخلاف في هذا خلاف حادث في هذه الأعصر، في هذه العصور فقط. وأما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم، فلا نعلم عن أحد منهم خلافا في عدم الاعتداد بالحساب. وقد روي عن بعض أهل العلم بأنه يجيز العمل بالحساب فيما يخصه هو، ولكن أن يفرضه فرضا عاما على المسلمين في جميع البلاد، وأن يكون نظاما تعمل به الدولة، فهذا لا يعرف عن أحد من المسلمين القول به، وإنما يعرف عن بعض المعاصرين ممن لم يعتمد الإجماع في هذه المسألة. وقد حكى الإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم الإجماع على عدم العمل بالحساب، هذا أولا. وأما ثانيا، فإن قال لنا قائل: وكيف نعمل نحن المسلمين في تحديد يوم عرفة إذا كنا في بلاد تعمل بهذا النظام كماليزيا وغيرها من البلدان الإسلامية؟ فالجواب: لا يتابع النظام في مثل ذلك التحديد لأنه غير معتبر شرعا ولأنه مفض إلى إهمال العلامة الشرعية، فإلزام الناس بالعمل به يتضمن معصية لله عز وجل، والمتقرر عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز لأحد أن يطيع حاكما ولا محكوما ولا أميرا ولا مأمورا في إلغاء شيء ثبت به الشرع، فاتباع الشرع أحق وأوجب وألزم. ولكن إن قال لنا قائل وكيف نعمل إذن؟ نقول اعملوا برؤية أقرب بلاد إسلامية إليكم، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، هذا هو الأصل. فإذا كان بجوار بلادكم بعض البلاد التي تعمل بالرؤية فإنكم تعتمدون رؤيتهم، وإلا فيكفيكم عند الله عز وجل أن تعملوا برؤية البلاد وأن تعملوا برؤية المملكة العربية السعودية. فإذا سمعتم أن الناس سيخرجون غدا إلى عرفة، أقصد الحجاج، إذا سمعتم بأن الحجاج سيخرجون غدا إلى عرفة وأن عرفة غدا، فإنكم تصومون مع أهل الموقف، تبرأ ذمتكم إن شاء الله ويترتب لكم الأجر في ذلك. فإن قلت وهل نتعيد اليوم الآخر؟ الجواب: من المعلوم عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فمسألة الصيام مسألة خفية لا يعلم بها، فيستطيع الإنسان أن يصوم من حيث لا يشعر بها أحد، ولا تظهر في صوم المسلمين مخالفة لبقية المسلمين الذين يعتدون بالحساب في هذه الدولة، فكون الإنسان يصوم خفية مع أهل الموقف ولو خالف بعض المسلمين في بلاده، فإن الصوم عبادة خفية، عبادة سر لا يطلع عليها أحد، فأنت ترى الإنسان ولا تدري هل هو صائم أو غير صائم، ففي هذه الحالة تصومون مع أهل الموقف إعمالا للرؤية. لماذا؟ لأن العمل بالرؤية في مسألة الصوم لا تقابلها مفسدة أعظم منها، فحينئذ فيها تحصيل مصلحة وليس فيها مفسدة. وأما مسألة الخروج لصلاة العيد والخطبة فهنا سينقسم المسلمون إلى قسمين، وتظهر مظاهر الخلاف والنزاع، وربما يكون هذا سببا وربما يكون هذا الخلاف سببا لإيذاء الدولة لبعض المسلمين إذا خرجوا لمساجد العيد عن بقية وانفردوا عن بقية المسلمين. فدرءا للمفاسد وجلبا للمصالح نقول لا تصلوا العيد ولا تتعيدوا إلا مع دولتكم، حتى وإن كانوا يعملون بالحساب، من باب دفع المفسدة، فإن المفسدة هنا أعظم من المصلحة المرجوة. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أربى من المصلحة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتوافقون أهل الموقف في الصوم، ولكن تعملون مع بلادكم في مسألة العيد، فقلنا توافقونهم في الصوم لأن الصوم لا يستلزم ظهور الاختلاف والنزاع، وقلنا في مسألة العيد وافقوا أهل بلدكم لأنه سيظهر من ذلك مظاهر كثيرة من الخلاف والشقاق والنزاع بين المسلمين. والمتقرر أن الدين جاء بالأمر بالائتلاف والاتفاق ونبذ أسباب الفرقة والتنازع والاختلاف. فإن قال لنا قائل وما الحكم لو كانت هذه الدولة الإسلامية تعمل بالرؤية ولكن اختلفت رؤيتها عن رؤية المملكة العربية السعودية، فكانوا يسبقون المملكة بيوم عرفة بيوم أو يتأخرون عنهم بيوم، فهل نعمل برؤية بلادنا أو برؤية المملكة؟ الجواب: إذا كان العمل في بلادكم مبنيا على الرؤية فحينئذ تعملون بها سواء وافقتمونا في يوم عرفة أو لم توافقونا، وسواء وافقتمونا في العيد أو لم توافقونا، لأن عملكم بالرؤية عمل بعلامة معتبرة شرعا. والمتقرر عند العلماء أن المطالع تختلف، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وعلى ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث معروف. ف فالمطالع تختلف بين البلاد. فإذا كان مثلا دولة ماليزيا لا تعمل بالحساب وإنما تعمل بالرؤية، وكانت رؤيتهم توجب أن يكون يوم عرفة غير يوم عرفة في المملكة، وتوجب أن يكون عيدهم غير عيد المملكة، فحينئذ يعمل أهل ماليزيا في صيامهم وعيدهم برؤيتهم، ويعمل أهل المملكة برؤيتهم، ولا حرج في ذلك. ولكننا قلنا كلامنا السابق، لأننا فرضناه في دولة لا تعمل بالرؤية وإنما تعمل بالحساب. فإذا كانت الدولة الإسلامية تعمل بالرؤية فلا حرج أبدا في اختلاف الدول الإسلامية في يوم عرفة وفي يوم العيد، فكل بلاد وكل قطر يعمل برؤيته. ولعلنا أتينا على مجمل مسائل هذا السؤال العظيم، ونلخصه في نقاط. النقطة الأولى، العمل بالحساب غير معتبر شرعا، وقد وقع على ذلك الإجماع. النقطة الثانية، إذا كانت الدولة الإسلامية تعمل بالحساب فاعملوا بأقرب دولة إسلام بعمل أهل أقرب دولة إسلامية تعمل بالرؤية، وإلا فتبرأ ذمتكم بمتابعة أهل الموقف في رؤيتهم. النقطة الثالثة، إذا كانت الدول الإسلامية تختلف في يوم عرفة والعيد بناء على اختلاف رؤيتها لا بناء على اختلاف الحساب، لا، وإنما بناء على اختلاف رؤيتها، فكل يعمل برؤيته وكل يصوم يوم عرفة على حسب رؤية بلاده، ويتعود على حسب رؤية بلاده. هذا هو المختصر، والله أعلم.